ذكر الله تعالى العظيم وسبحانه خلق السماوات والارض ولم يفرق تلك ذكرى خلق الشمس بل جعلها من كنة الايام فما صحة قول من قال ان الشمس اكبر من الارض وما دليل ذلك سبق الله. مشاهد آيات من آياتك وقمرات من آيات الله والنجوم آيات والسماء آية آية والأرض آية وفي آيات والسماء آية والشمس من آيات السماء هي آيات من الأرض كل فرق مسمى وهي مستقلة عن السماء آيات مستقلة عن السماء العظيم نورها يبدو الحصول الآن من أجل شعر العظيم وحافظتها في الأرض الطيب تخفى على أحد مع بعدها ولكن يدل على ان هذه النعمه من الايات الله جعلها ضياء وجعلها نورا للناس هو نعمه من ايات الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يراها الناس كلهم كانها لا شيء كانها لا شيء قلوب قصرها مصاب لا يكره ولا شيء واخر كذلك ذلك الحبيبه من ايات الله من السماء من ايات السماء من ايات المغلقه وهذا النجوم سيارات وكوادر على كثرتها كلها ايات لمن عقل ولمن تدبر ولمن رزق التوحيد يعتبر بها ويستدل بها على ان ربها اعظم واجل واكبر وان حلاقها سبحانه وتعالى هو عظيم سحر العباد وهو العالم الطالع على كلهم الذي خلق هذه العباد العظيمه هو اعظم واكبر سبحانه وتعالى ومستهد العباده في العظم جل وعلا واما ذكر بعض الحاكمين ان الشمس كان اكبر من السماوات واكبر من الارض لا اله الا الله لا نعلم صحتها ولا نعلم دليل عليها اي آية عظيمة اما قول جعلنا كل السماوات او من الارض هذا شيء يحتاج الى دليل هذه مجرد دعوة كما يقول العلماء هذه مجرد دعوة ليس عليها دليل واضح فيما نعلم اما رايها لو علمنا ان هذا من السماء ما يرى ماذا نريد منها اذا كان السماء افضل الى ماذا نعلم هذا هو الارض الآية العظيمة الزائدة جائمة بأمر الله تأتينا الشر كذب إلى الأرض وهكذا تعم الدنيا تعم هذه المعمورة تعم الدنيا والانتحار تبقى من الشر شرائرة من شر ثم ترجع إلى مطرحها وفي آخر السماء ولعله إلى بالذات تطلع في حياتك من المغرب ونطلع من التوبة ولا يظهر الله أحد من بعد ذلك إلا أحد الإسلام كل هذا هو يقع كما قال ويوم يأتي بعض الله لا لم تكن هذا في القول أو كذا في ملكه أو من شمس من خطب المغربها كما جاء في النصوص أن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي آية عظيمة كما قال ملك يرى منها أيضا سمع القصر كذا في القليل مع القمر يعني بيت نعم لما تدعو الشمس؟ مستمرة في هي لك تعب عن قوم تعب عن لحاق وتطلع